إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعاً أن لا إله إلا هو الحق لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم السلام. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد منَّ علينا بكلمة التوحيد، وجعلها مفتاحًا لجنته، وأمانًا من عذابه ونقمته، فمن أخذها بحقها دخل بها الجنة بما عليه وفيه، ومن كانت الكلمة لا تجاوز تراقيه كانت وبالًا عليه وفيه. لقد أمر الله جل جلاله بالشهادة لتكون أول ما تنطق به الألسنة، وهي شهادة من لا يأخذه نوم ولا سنة: لا إله إلا الله. لا إله نفي عن كل إله سوى الله جل جلاله، إلا الله إثبات أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. تفسير كلمة التوحيد جاء في كتاب الحميد المجيد: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهو السميع العليم. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله جل جلاله من البشر أو الشجر أو الحجر أو الحيوانات أو القبور أو الأضرحة أو غيرها. والكفر بالطاغوت هو الابتعاد عن عبادة الله والكفر بالطاغوت هو الابتعاد عن عبادته أو الاستغاثة به أو الالتجاء إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. فلا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا بالله، ولا يستعان حق العون إلا بالله جل جلاله. ويؤمن بالله إفراده وحده لا شريك له جل جلاله في العبادة التي فيها غاية الحب مع غاية الذل والانقياد والتسليم. وقد فهم مشركو قريش معنى هذه الكلمة فجحدوا بها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ مع أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد علموا أن هذه الأصنام والآلهة إنما هي طريق إلى الله جل جلاله، ومع ذلك سموها آلهة. فهم يلبون بالحج لله تعالى، فيقول أحدهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. هم أفقه من كثير ممن أشرك بعدهم، وقد عاتبهم الله جل جلاله بعبادتهم قوماً هم مفتقرون لله جل جلاله، فقال جل جلاله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. كيف يدعون مع الله إلهًا يفتقر إليه ويحتاج مثلهم؟ هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، وأسنانه العمل الصالح. لا إله إلا الله ليست مجرد قول عابر أو عبارة حادثة، بل لها عظمتها ووزنها، ولذلك استقرأ العلماء شروطها فلا تصح إلا بها، وذكروا الشروط العلم بها، فذكروا الشروط وهو العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، فلا قيمة للا إله إلا الله بدون هذه الشروط. أولها العلم بها، قال الله جل جلاله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم بها وبمعناها ظاهرا وباطنا. وثانيا اليقين، اليقين الجازم المنافي للشك. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد خير عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وثالث الشروط القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعدم ردد شيء من ذلك. ورابعها الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وخامسها الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه فيواطئ قلبه لسانه، ولذلك قال جل جلاله: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وسادسها الإخلاص، وهو أن يكون توحيده خالصًا لله جل جلاله: قل الله أعبد مخلصًا له ديني. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه. سابعًا وأخيرًا المحبة، المحبة لله جل جلاله فوق كل محبة، فوق كل محبة أحد سواه، وكذلك محبة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ولذلك قال الله جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، ففي كل صباح ومساء نقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله جل جلاله أن والدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تبرأ من الشرك والمشركين، رغم أنه منهم، رغم أن أباه منهم. أن والدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من الشرك والمشركين رغم أن أباه منهم، يعني أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم، إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني. فالبراءة من الشرك متضمنة معنى هذه الكلمة العظيمة. فرغم صلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وحسن معاملته، إلا أنه تبرأ منه ومن دينه الذي هو عليه، وأبغضه لله جل جلاله، وبدا بيننا، قال الله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فمما يجب في هذه الكلمة البراءة من المشركين، والمراد بذلك بغضهم وعدم مناصرتهم على المؤمنين، وليس معنى ذلك أن نبرهم بالإحسان أو الإصلاح أو العدل معهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل جلاله. وواجبنا عباد الله تجاه ما يحصل في العالم الإسلامي اليوم هو التوجيه والإرشاد وإيصال الرسالة بالتي هي أحسن. فالحاصل اليوم في كثير من العوالم الإسلامية هو الاستغاثة بالقبور والذل، هو الاستغاثة بالقبور والذل للمقبور، والتمسح بهذه الأضرحة والتمسح بهذه الأضرحة والطواف عليها، وكل هذا شرك بين. عباد الله، كلمة التوحيد نجاة للعبيد، وكفى بها منقذة في يوم الوعيد. وقد جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الموحدين بسبب تقصيرهم وذنبهم، ثم يطهرهم من بعد ذلك من نار الجحيم ليجعلهم من أهل النعيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، وأن يحفظ هذا البلد العظيم، بلد التوحيد والعقيدة، على ما هو عليه وولاة أمره، وأن يؤيدهم بتأييده وهو على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذا البلد الأمين من كيد الكائدين وتصرف المبطلين، وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الحق والتوحيد، ويذل فيه أهل الباطل، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على التوحيد والحق والإيمان حتى نلقاك. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم الطف بالشام وأهلها، واجعل لهم من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والطف بأحبتنا في اليمن، اللهم الطف بأحبتنا في اليمن، واكفهم شر الحوثي وأنصاره وحلفائه، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا وفي اليمن كلهم، ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم واصح ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، والطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، وأغثنا اللهم غيثا مغيثا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، مجللا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.